せばいいでんけめざもليس غريبا عن كل ما قاسوا فهو الذي دعا جميع المتعبين ليريحهم من حمل ثقيل ليمسح دمعة عن كل قلب حزين أولم يعيش هاربا أمات ألم مجربا أولم يقوم واهبا لنا الحياة كان محبا عشرين ملازما لصياد خاطئين مثلي أنا الرب قريب لمن يدعوه ليس بعيدا كما زعموا ليس غريبا عن كل ما قاسوا الرب قريب لمن قريب قريب قريب لمن يدعوه.